الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرعنا في الكلام عن زكاة الفطر، وقد جعلها المؤلف رحمه الله آخر ما تكلم عنه في هذا الباب، باب الزكاة من رسالة الفقه أو الرسالة الفقهية لابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله. في هذا الباب تكلم رحمه الله عن حكمها، وذكر أيضا مما تكون، يعني ما الذي يخرجه الإنسان، وذكر أيضا من يخرجها وعن من، وذكر أيضا مستحقيها، وذكر أيضا وقت إخراجها. وقد تقدم أن زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة واجبة، وأنها صاع من الطعام، وقد فرضها عليه الصلاة والسلام على كل صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد من المسلمين. وقد تقدم الكلام عن غير العاقل كالصغير والمجنون وغيره. طيب، هؤلاء جميعا تجب عليهم الزكاة، زكاة الفطر، وسواء صام أم لم يصم فإن زكاة الفطر لا تسقط عنه حتى ولو أفطر، كالمريض، كرجل مريض لا يصوم، مرض دائم، فهذا ما واجبه؟ أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فهذا الرجل لا يصوم، هل تسقط زكاة الفطر عنه ولا تجب؟ تجب عليه. طيب، وقول المؤلف حر أو عبد من المسلمين، خرج بقوله من المسلمين الكفار، فالكفار لا تجب عليهم زكاة الفطر، وعليه لا يطلبها السلطان من أهل الذمة، السلطان لا يطلب أهل الذمة شيئا من هذه الأموال التي تؤدى تعبدا لله عز وجل، لا زكاة الفطر ولا الزكاة الأخرى. لماذا؟ لأن التكليف الشرعي إنما هو لمن؟ للمسلمين، للمسلمين. ولأن الكافر إذا تصدق بصدقة أو تعبد بعبادة فإن الله لا يقبل منه، لا يقبل منه حتى يسلم. لماذا؟ لأنه كافر. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن الكافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا إذا أسلم أولا. وعليه لو كان الرجل متزوجا بكتابية، هل يخرج عنها زكاة الفطر؟ لا، لأنها لا تنفع، لأنها لا تنفعها، وهي أيضا غير مخاطبة بالخطاب الشرعي قبل الإسلام. ثم قال رحمه الله: الأصناف التي تخرج منها الزكاة. قال: وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر أو أقط أو زبيب الآخر. نعم، تؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد. ايش معنى من جل العيش؟ يعني مما يقتاته الناس، مما هو قوت لهم. زكاة الفطر لا بد أن تكون من جنس خاص، لا تعطى زكاة الفطر من كل ما يطعم ومن كل ما يشرب، بل تعطى من جنس خاص. فمطعوماتنا كثيرة اليوم متنوعة، لكن ثمة شيء يعد أساسيا الذي يسمى بقوت أهل البلد، يقتاته الناس، يعني هو الطعام الأساسي عندهم، يدخرونه ويعولون منه، هذا هو الذي تخرج منه زكاة الفطر. تختلف لا شك. قال هنا: من بر. ما هو البر؟ القمح، القمح سواء كان صلبا أم لينا، من بر أو شعير، والشعير أيضا معروف. والبر والشعير فيهما أنواع كثيرة، أو سلت، والسلت نوع من أنواع الشاي، أو تمر، أو تمر، التمر كذلك معروف. طيب التمر هل يجزئ لو أخرجنا زكاة الفطر تمرا في تونس؟ ها؟ لا، حتى أهل الجريد ليس قوتا له، الناس يأكلون التمر في تونس على أنه فاكهة، على أنه إيش؟ فاكهة، يتفكهون به لا يقتاتونه، ليس قوتا، حتى أهل الجريد لا يقتاتون التمر، يعني هل يدخرونه ليكون الطعام الأساسي؟ لا، وعليه لا يجزئ، لا يجزئ أن يكون التمر زكاة فطر عندنا. فإذا قال قائل ثبتت السنة كما في حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب، فذكر هذه الأصناف، نقول الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا التمر قوتا، قوتا يأكلونه ولا أنه إيش؟ قوت، يعيشون عليه، واليوم اليوم يتخذونه فاكهة، يقولونه تفكها، ففيه فرق. أو أقط، الأقط اللبن المجفف، هو يشبه الجبن، الجبن اللبن المجفف، هذا أيضا أخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا الحليب الغبرة منه هل يجزئ؟ لماذا لا يجزئ؟ يمكن أن يكون قوتا، إذا كان قوتا في بعض المناطق يخرج، وإذا كان غير قوت لا يخرج. ها؟ لا يصنعوا فيه، أي موجود، موجود يجففونه ويبيعونه، موجود. أو زبيب، أو زبيب، طيب والزبيب عندنا فاكهة ولا قوت؟ فاكهة، نفس الشيء. أه؟ أي قال أو دخن، وهذا نوع من أنواع الذرة، الذرة العبيدية نوع من أنواعها، أو ذرة، الذرة العبيدية يمكن قوت ولا ما هو قوت؟ لا، يطحنونه، يطحنونه ويستعملونه، يمكن، يمكن أن يجزئ لأنه سيؤول إلى دقيق في بلغاريا موجود. نعم، هو يكون قوت، هو على كل حال حتى من اللحم يجوز أن تكون زكاة الفطر من اللحم، لا بأس إذا كان قوت أهل البلد، إذا كان قوتا أساسيا يجزي أن تكون من اللحم، لكن الشرع خفف، الشرع لم يذكر فيه اللحم لكنه مجزي. أو أرز، الأرز يؤكل في تونس، يؤكل على أنه قوت، إلا إلا الناس يأكلونه. طيب الأرز مثاله أو ما يشبهه اليوم المكرونة، أي نعم نعم، والمحمصة، كل العجين ما نسميه إيش؟ العجين الكل من كسسي ومكرونة، هذه كلها مجزئة. طيب الدقيق، دقيق القمح أو دقيق الفرينة أو دقيق الذرة، كله. إذن كلمة تجملها هذه، تجمع هذه الأنواع، العجين ما نسميه نحن إيش؟ العجين، هذا كله مجزئ، سواء كان تحول إلى خبز أو أكل على هيئته فإنه مجزئ، وأما ما سوى ذلك فلا. واحد في بلاد المهجر خرجها من الشوكولاتة، من الشوكولاتة جاب كيلو زوز كيلو نصف شوكولاتة، قال قال هذه زكاة الفطر. ها حياتهم شوكولاتة كلها. لا لا لا لا يجزي. هم حتى الشوكولاتة في بلاد الشوكولاتة ما يأكلونها قوتا، يأكلونها تفكوا. لا لا يصح، لا لا يصح، لا يصح، لا يصح. هو جايب هكذا الشوكولاتة. وقيل إن كان العلس قوت قوم، العلس يقول هو نوع من البر تكون حبتان منه ثلاث في قشرة، وهو طعام أهل صنعاء. وإن كان العلس وهو نوع من أنواع القمح، يكون حبتين أو ثلاثة في سنبلة واحدة في حبة. إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه، وهو حب صغير يقرب من خلقة البر. نفس حكم البر، نفس حكم البر. يقول البقول الجافة كالحمص والفول والجلبانة والأشياء ليست مجزية، ليست قوتنا، هذه تؤكل، تؤكل كالخضر. الزيتون هل يؤكل؟ لا لا يؤكل، لا يجزي، لا لا لا، قوت أساسي. إيه نعم، لا يقتاتونه، ليس أساسيا. المراد بالعدس بحسب الحال، إذا كان قوت أساسي يمكن يكون قوت أساسي يأكلونه، يمكن. هو أشبه بالخضر. فطور صباح عدس، فطور صباح والله ما أدري. نعم فطور صباح، لا نعرفه، لكن ما فطور صباح عدس كل بلابي جيد ونافع للبدن، فيه الحديد وفيه الكالسيوم والأشياء، صح صحيح. ثم قال من يخرج عنهم الزكاة ويخرج عن العبد سيده، والصغير لا مال له يخرج عنه والده. العبد يخرج عنه سيده، لأن العبد لا يملك مالا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتع، يعني المشتري. هذا هو الأصل، من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتع. طيب، لكن العبد إذا كان يملك مالا، أصبر، العبد إذا كان يملك مالا فإنه يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على كل صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. طيب، إذا كان لا يملك يخرج سيده عنه، والمشهور من مذهب مالك أن ذلك واجب، يعني أنه يجب أن يخرج عن عبده وعن ولده وعن زوجته ومن كانوا تحت يده. المشهور مذهب مالك وجوب ذلك، وقال بعض أهل العلم لا يجب، يخرجوا عن نفسه، وأما عن من كانوا تحت يده، إن كانوا أغنياء أخرجوا عن أنفسهم، وإن كانوا أخرجوا عن أنفسهم، وإن كانوا غير أغنياء فإخراجه عنهم فضيلة وليس فريضة. من أهل العلم من قال إن إخراجه عن غيره فضيلة وليس فريضة، والمالكية قالوا بوجوب ذلك، في خلاف. قال ويخرج عن العبد سيده، والصغير لا مال له يخرج عنه والده. الصغير هل يشمل الصغير الجنين في البطن؟ استحب عثمان بن عفان رضي الله عنه إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا بلغ 4 أشهر، إذا بلغ 4 أشهر فما فوق يجوز إخراج زكاة الفطر عنه، وهو سنة، وهي سنة راشدة سنها عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته، كل من تلزمك نفقته، تخرج زكاة الفطر عنه. طيب من هم الذين يجب أن تنفق عليهم؟ يعني لا بد أن ننظر في أحكام النفقات في الشرع. إذا كان عنده زوجة ووالدان وأبناء، من الذي يقدم؟ تقدم الزوجة شرعا. نعم سبحان الله. نعم غريب هذا، تعرف ليش؟ قالوا لأن النفق على الزوجة نفقة عن معاوضة، فهي الآن تدفع بضعها للرجل بمقابل النفقة، ولذلك لو توقف عن النفقة لها الحق في المطالبة بالطلاق شرعا. الرجال قوامون على النساء، والنفقة عن الوالدين إحسان، وبالوالدين إحسان. لا هي هو قضية، ما هو واجب، من يقدم؟ احنا مسألة التقديم الآن، مسألة ايش؟ التقديم. طيب النفقة بين النبي عليه الصلاة والسلام جهاتها، حينما جاءه الرجل فقال يا رسول الله من أبر وكان غير متزوج، فماذا قال؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فيقدم في النفقة الأم على الأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم الأخ، ثم الأدنى في الأدنى، والأقرب في الأقرب. والنفقة في شرع الإسلام ما المراد به؟ النفقة هي كفاية من يمونه على وجه الدوام. النفقة في الشرع قالوا كفاية من يمونه على وجه الدوام، ما هو يعطي مرة مرة مرتين في العام، على وجه الدوام تحت نفقته، وأن يكون قد كفاه في أكله وشربه وما يلزم. هذه النفقة، هذه الواجبة أم لا؟ بحسب الحال، بحسب القدرة، إذا كان قادرا تجب عليه شرعا، وإذا كان عاجزا سقط هذا الواجب. فإذا كان ثمة رجل عنده والدان وعنده زوجة وأولاد، والديه يعيش معه، زكاة الفطر يخرجها عن الجميع، وهذا معنى قوله ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته. نفقته، وقلنا المشهور من المذهب وجوب أن يخرج عنه، وبعض العلماء قال إن ذلك فضيلة وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فرضية زكاة الفطر ماذا قال؟ وزع، قال حتى الصغير، حتى الأنثى، حتى العبد. فإذا كان هؤلاء عندهم مال إخراجهم عن أنفسهم أولى، إخراجهم عن أنفسهم أولى. حتى أن بعض العلماء يلحق من نزل عنده ليلة العيد أو قبل ليلة العيد أو قضى رمضان، مثل لو كان عنده ضيف من عائلته قضى رمضان عنده أو ليلة العيد أو قبل العيد بيوم، قالوا يخرج عنه زكاة الفطر. وهذه المسائل في الواقع الذي يظهر فيها أن ذلك استحبابا وليس ذلك وجوبا، إذا كانوا يملكون عن أنفسهم، إذا كانوا يملكون يخرجون عن أنفسهم وهو أولى وأحسن وأنفع لهم في الآخرة. أما إذا كانوا لا يملكون فالمسألة أقرب إلى الاستحباب منها إلى الوجوب. وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد. وعن مكاتبه، من هو المكاتب؟ المكاتب عبد يملكه كاتب منه. ايش معنى كاتب منه؟ لا، لا، هذا المدبر. المدبر هو الذي يعلق عتقه على موته، يقول له إذا مت فأنت حر. المكاتب يتفق معه، قل له مثلا تريد التحرر تعمل سنة أو على خدمة وعلى على لا على قدر من المال، على قدر من المال، كما في حديث بريرة، لا سلمان، قصة سلمان الفارسي، وكذا قصة بريرة حينما كاتبت نفسها من ممن يملكها على 40 أوقية فضة. طيب هذا يسمى مكاتب، يعني يشتري نفسه من سيده، إما بخدمة أو بقيمة مال يشتري، هذا يسمى مكاتب. والله يقول: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال: وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد، يعني ما زال عبدا حتى وإن كان لا ينفق عليه، لأنه قد إذا كاتب من عبده وقال له: طيب نتفق، تريد أن تكون حرا تعطيني كذا وكذا أو تخدم كذا وكذا، فهنا إذا كاتب منه يقولون إنه لا تجب عليه نفقته، لأنه بدأ يتحرر الآن، الآن بدأ يسري فيه حكم الحرية ويزول عنه وصف الرق. ففي هذه الحال يقول، وهذا هو المشهور من المذهب مذهب مالك، أنه تجب على سيده زكاة الفطر، زكاة الفطر، لأنه ما زال عبدا لم يتحرر تحررا مطلقا. طيب هذه إذن الخلاصة، أن الإنسان يخرج عن نفسه، ومن كانوا تحت يده المشهور من مذهب مالك وجوب الإخراج عنه. وقال بعض العلماء: ليس ذلك بواجب، بل هو مستحب فقط. ونحن نقول، وهذا هو الأولى، إذا كان الذين تحت سقفك يعيشون معك عندهم مال، الأولى أن يخرج كل واحد عن نفسه، كرجل عنده زوجة تعمل وهو يعمل وولده يخت والبنت كذلك، وكل واحد ما شاء الله عنده مال وحده، هل يخرج هو عن الجميع ولا كل واحد يخرج عن نفسه؟ الثاني أولى، الثاني أن يخرج كل عن نفسه أولى وأنفع عند الله. لكن لو أراد أن يتحمل الأب عن الجميع جائز ولا بأس، كله خير. قال: وقت إخراجها، وقت إخراجها يعني إخراج إيش؟ زكاة الفطر. زكاة الفطر إخراجها على 3 أوقات: الوقت الأول وقت إجزاء، ووقت استحباب، ووقت قضاء. كم هذه؟ 3. وقت الإجزاء يعني لو أخرجها في وقت معين برئت ذمته، وهي أن يخرجها قبل يوم أو يومين من العيد، وذلك لفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخرجها، كان يخرجها قبل يومين من يوم العيد، من صلاة العيد، رواه مالك في الموطأ وهو صحيح. كذلك حديث البخاري لما وكل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على زكاة الفطر من رمضان، وكله وقد أتاه شيطان يحثو من الطعام الليلة الأولى والثانية والثالثة، فهذا يدل على أنها كانت تجمع قبل يومين، يوم أو يومين، هذا وقت إجزاء. وإذا قلنا وقت إجزاء بمعنى إذا أوصلها إلى يد الفقير، مثل رجل أخرج زكاة فطره فذهب إلى فقير فأعطاها قبل العيد بيوم أو قبل العيد بيومين، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ. طيب فيه صورة أخرى، لو أنه أخرجها قبل أسبوع لكن لم يعطيها للفقير، أعطاها للوكيل، جمعية مثلا تتولى جمع زكاة الفطر، فما هو الحكم؟ ماذا نقول؟ لا بأس، إذا كانت هذه الجمعية تخرجها في الوقت، لأن الجمعيات الخيرية تريد أن تجمع من أول رمضان أو بعد أسبوع من دخول رمضان، لأنهم عندهم قوائم المحتاجين والفقراء، فهم يريدون الجمع، جمع كل شيء، ولكنهم يوصلون الزكاة في وقتها الشرعي، فهذا لا بأس به، لا حرج فيه أن يخرج، لأنه إذا أخرجها الآن هي لن تذهب إلى الفقير الآن، يعني قبل أسبوع أو أسبوعين، هي الآن ستقع في يد الوكيل ولا في يد الفقير؟ في يد الوكيل، الوكيل هو الموكل الآن، والوكيل ثقة يجمعها الآن وسيوصلها إلى أصحابها متى؟ في الوقت. وبعض الناس قد لا يعرف الفقراء، احنا قلنا قبل يوم أو يومين، يوم أو يومين، قبل يوم أو يومين، هذا فعل ابن عمر. إذن عندنا وقت إجزاء، ويفرق فيه أيضا بين إيصالها إلى الفقير، هذا قبل يوم أو يومين، أما إلى الوكيل فحتى من أول رمضان لا بأس. الوقت الثاني وقت استحباب، وقت الاستحباب قالوا من طلوع الفجر إلى الصلاة، من طلوع الفجر إلى الصلاة. طلوع الفجر إيش؟ فجر أي يوم؟ يوم العيد. إلى الصلاة أي إلى صلاة العيد، هذا وقت استحباب، وقت استحباب. طيب، أما وقت القضاء قالوا إذا أدى الناس الصلاة، صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات، وعليه زكاة الفطر عبادة مؤقتة بوقت حدده الشرع يجب احترامه، يجب احترامه، فيجب أن يخرجها في وقتها. طيب لو أخرجها ليلة العيد أجزأت قولا واحدا. لو أنه أعطاها، لو أنه أخرجها بعد صلاة العيد بإذن الفقير، فهمتم السؤال؟ مثال ذلك، هذا إنسان متعود يعطي زكاة فطره لجاره الفقير، وجاره ما كان حاضرا، ما هو موجود، ما هو موجود، أو أنه سيذهب يصلي في مسجد بعيد لظرف من الظروف، فقال له زكاة الفطر إذا عدت أعطني، ما في مشكلة، لن أكون موجودا في البيت. فعاد الفقير بعد صلاة العيد، بعد أن صلى هو وصلى صاحبه، فأعطاه زكاة الفطر بإذنه، فهمتم؟ تجزئ ولا بأس. لماذا؟ لأنه أخرجها في الواقع في وقتها، فصار الآن هذا، صار هذا الإنسان كالوكيل، هو مزكي ووكيل في نفس الوقت، كما لو أعطيت زكاة الفطر لزيد من الناس وقلت له أوصلها للفقير، فأنت شفت الفقير قلت له فلان أعطاك، قال طيب بعدين نرجع لك، نرجع لك بعد شوي، فلم يرجع إلا بعد فوات الصلاة، تعطى ولا لا تعطى؟ تعطى، وبرئت ذمة المزكي. أما إذا أخرجها بغير عذر شرعي، وفي فرق بين العذر الشرعي وبين غير العذر الشرعي، من العذر الشرعي ما ذكرت أن يكون ذلك على سبيل الوكالة أو التفويض، يقول الفقير يقول له أعطيها لي بعدين أنا لن أكون موجودا في الوقت، أو مثلا ينسى، يمكن أن ينسى، يخرج إلى صلاة العيد والإنسان يوم العيد يكون منزعجا، يخاف أن تفوته الصلاة، ويكون يهيئ نفسه فيخرج ويصلي ثم يتذكر أنه ما أخرج زكاة الفطر، ففي هذا الحال يخرجها، يخرجها زكاة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، تكون زكاة مقبولة إن شاء الله. بقي لو أخرجها بعد وقتها عمدا وهو ذاكر فهي صدقة من الصدقات، يعني لا تكون زكاة، زكاة واجبة، لا تقبل على أنها زكاة فطر، بل تقبل على أنها صدقة من الصدقات، تحت الوعيد، لأنه ترك واجبا عمدا. هم قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للفقراء والمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، هو ناقص، صيامه ناقص بلا شك، يعني القول بأن الصيام يبقى ناقصا صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الحكمة منها، قال هي طعمة للفقراء والمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، لأن الصائم لابد أن يلغو وأن يرفث، يصدر منه اللغو، لغو الكلام والرفث وهو الكلام الذي ينقص الأجر أو يترتب عليه الإثم، فهذه الصدقة صدقة الفطر ترقع صيامه. ثم قال ما يستحب في الفطر والأضحى، ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى، وليس ذلك في الأضحى، ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى. أتبع رحمه الله الكلام عن زكاة الفطر بهذه السنن، يستحب الفطر فيه، أي فيه في الفطر قبل الغدو إلى المصلى، هذا في عيد الفطر، ودليل الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس بن مالك الذي خرجه البخاري، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر إلى المصلى حتى يأكل تمرات ويقطعها على وتر. فهذا من السنة أن يأكل الإنسان قبل الخروج إلى المصلى، يفطر على تمرات أو غيرها، إذا كان عنده تمر فالتمر أولى، ويقطعها على وتر، يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ما شابه ذلك. والحكمة في ذلك أن يعلن أو أن يأخذ برخصة الله، فالآن انتهى الصيام، انتهى الصيام، وهذا اليوم لا يجوز صيامه يوم الفطر بالاتفاق، فهو يبادر إلى ما أباحه الله تعالى. أما الأضحى تقول وليس ذلك في الأضحى، يعني في عيد الأضحى كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل صبيحة ذلك اليوم إلا من أضحيته، يخرج إلى المصلى فيصلي بالناس ثم يضحي ويأكل من أضحيته، ولهذا استحب بعض العلماء أن يأكل من الكبد. لماذا؟ قالوا لأن طبخ الكبد أسرع، ها؟ يذبح الآن ويسلخ ويأكل من كبدها لأن طبخها أسرع. قال ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى، هذا أيضا لفعله عليه الصلاة والسلام، كان إذا مضى إلى المصلى يمشي من طريق ويعود من آخر. لماذا؟ قال بعض العلماء لأنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على قضاء حوائج الناس، فلعله يلقى أناسا محتاجين يقضي حوائجهم في الذهاب، ويلقى آخرين في الإياب فيقضي حوائجه. وقال بعض أهل العلم حتى يسلم في طريق الإياب على من لم يسلم عليهم في طريق الذهاب، هذا قاله بعض العلماء. وقال بعض أهل العلم زيادة في إظهار شعائر الله، زيادة فيش؟ في إظهار شعائر الله عز وجل، فهذه من السنن، ولا أدري عاد هل الناس يحافظون عليها اليوم أم لا، إذا أتوا إلى العيد. أي نعم، هم منهم من أهل العلم، هذه كلها أقوال قالها العلماء. فهمتم؟ جمهور أهل العلم على أن زكاة الفطر تعطى للمساكين، للمساكين فقط، للمساكين فقط. ويرى أبو حنيفة رحمه الله وطائفة من أهل العلم جواز صرفها في المصارف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. طيب، والصواب أنها لا تعطى إلا الفقراء، لا تعطى زكاة الفطر لبناء المساجد، تعطى إلا للفقراء فقط. ولكن من الغني في زكاة في باب زكاة الفطر؟ من الغني؟ الغني في باب زكاة الفطر ليس الغني في باب الزكاة العادية. الغني من ملك صاعا من قوته، من قوت يومه يوم وليلة العيد، إذا ملك صاعا فزيادة يجب عليه. يرى أبو حنيفة رحمه الله وطائفة من العلماء جواز صرفها في كل المصارف الثمانية، وجمهور أهل العلم على أنها لا تعطى إلا إلى الفقراء، وهو الصحيح. فلا تصرف زكاة الفطر في بناء المساجد ولا المدارس ولا شيء من ذلك، فهمتم؟ ومقدارها صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، والمد ما يملأ الكفين، وهي بالكيلو ما بين كيلوين ونصف إلى 3 بحسب المكيل. ها؟ لا، تكون واجبة عليه إذا كان يملك نصابا يوم العيد أو ليلته، يكون عنده صاع زائد عن قوت يومه، يومه يعني يوم العيد وليلته، صاع زائد. لو قال قائل لو كان لا يملك إلا أقل من صاع، إذا كان قلنا الصاع كيلوين ونصف، إذا قلنا الصاع كيلوين ونصف، جزء كيلو ونصف، وهو لا يملك إلا كيلو فقط، يخرج؟ يخرج، نعم، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا قد قام بما يستطيع. نعم، هذه مسألة أخرى، مسألة إخراج زكاة الفطر من القيمة، خلاف مذهب الإمام مالك، خلاف مذهب الإمام مالك الذي قال بإخراجها قيمة أبو حنيفة وصاحبه القاضي أبو يوسف محمد بن حسن الشيباني وعمر بن عبد العزيز والإمام الأوزاعي والثوري والحسن البصري، طائفة من العلماء قالوا بجوازه. هو صحيح، هو لا، نحن لا نخالف، صحيح صحيح صحيح صحيح، نعم نعم صحيح. أبو حنيفة ومن قال بقوله قالوا العلة معقولة، العلة في زكاة الفطر معلومة معقولة، يعني أدركناها، إيش هي؟ سد حاجة الفقير، ليست تعبدية محضة. فقالوا إذا كان هو عنده طعام ولكن ليس عنده ثياب، نسد حاجته بيش؟ بقيمة الطعام، قيمة الصاع ليشتري ثيابا. فقوله لا شك أنه وجيه وقوي. أنا أقول في هذا الباب يعطى الفقير ما هو أنفع له، أصبر، يعطى الفقير ما هو أنفع له، فإذا كان الأنفع له الطعام نعطيه طعاما، من الناس من الطعام أنفع له، صحيح ولا؟ ومن الناس من يكون المال أنفع له، القيمة أنفع له، فنعطيه حينئذ قيمة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. لا نقول إذا أخرجها قيمة بطل عمله ولم يقبل الله عز وجل منه، لا نشدد في هذه على الصحيح، لأن الذين قالوا بإخراجها قيمة أئمة كبار، أبو حنيفة وصاحباه القاضي أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني والأوزاعي والثوري، أئمة في الحديث والفقه، نظروا إلى المقاصد الشرعية وجوزوا إخراجها قيمة، واستدلوا بعموم الحديث أغنوهم عن المسألة، أغنوهم عن المسألة. والفقير أقول بحسبه، يعني الفقير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالفقير اليوم عندنا، صحيح ولا؟ الفقير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد يعجز عن القوت الأساسي، واليوم قد يكون عنده أكل ولكنه ليس له بيت، يسكن في بيت إيجار وعنده فواتير أثقلت كاهله وأشياء يعني كثيرة، حتى في الأدوية فقط الأدوية تتعبه، صحيح؟ أي نعم. احنا أكملنا بفضل الله عز وجل شرح كتاب الزكاة أو باب الزكاة من الرسالة، وغدا سنشرع في شرح الجنائز، خلينا نخاف شوية، سنشرح إن شاء الله مسائل الجنائز غدا نبدأ فيها، وهو كل ما يتعلق بتجهيز الميت من كيفية التغسيل والتكفين ولا سيب علينا ها إن شاء الله ها؟ نأخذ إن شاء الله غدا أحكام الجنائز من الرسالة بإذن الله.